وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. وقد طرحت على حضراتكم سؤال في آخر لقاء التقينا فيه حينما كنا نتحدث عن قول الله تعالى، وهي الآيات السابقة على هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. طرحت على حضراتكم سؤال وقلت: لماذا عقب الله هذه الآيات بقوله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم أعزاء؟ الإجابة ببساطة ويسر أن الله سبحانه وتعالى قد صور لنا حال واحد من الكافرين المجرمين الذين قاسوا حال الآخرة على حالهم في الدنيا، فلما رأوا أن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليهم وأعطاهم المال والولد اعتقدوا أن الله بذلك قد رضي عليهم وعنهم، وما دام الأمر كذلك فكما أحسن الله إليهم في الدنيا فسوف يحسن إليهم في الآخرة. واعتقد هؤلاء الكفرة أن عبادتهم للأصنام ستنفعهم، وأن مالهم وولدهم كما نفعهم في الدنيا سينفعهم في الآخرة. قلت إن الله سبحانه وتعالى رد على كل هؤلاء في شخص هذا الدعي الكاذب أنه سيأتينا فردا لا ينفعه مال ولا ينفعه ولد، ولا يمكن أن يقاس حال الآخرة على حال الدنيا، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. فكما بينت الآيات السابقة أنه سيأتي فردا لا ينفعه المال ولا ينفعه الولد، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعقب هذه الآية بهذه الآية ليبين أنه كما لا ينفع المال وكما لا ينفع الولد، كذلك لا ينفع أي إله اتخذ من دون الله. هؤلاء كانوا يتخذون من دون الله آلهة. لماذا كانوا يتخذون من دون الله آلهة؟ كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فلها النفع في الدنيا حيث إنها تقربهم من الله، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكانوا يعتقدون أيضا أن هذه الآلهة تنفعهم في الدنيا بالنصر والعون والمدد، فأنتم تعلمون أنهم كانوا إذا ما أرادوا أن يدخلوا إلى حرب من الحروب ذهبوا إلى هذه الآلهة المزعومة، يتلمسون النصر عندهم ويتلمسون المعين منهم، فكانوا يعتقدون أن هذه الآلهة لها النفع في الدنيا، وكما أن لها النفع في الدنيا فسوف تنفعهم في الآخرة، حيث إنها على حسب زعمهم تعصمهم من عذاب الله وتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. من هنا رد الله سبحانه وتعالى على هذا الزعم، وكما بين أن زعم نفع المال والولد هو زعم باطل، فكذلك زعم نفع الآلهة هو زعم باطل. فقال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا أي هؤلاء الكفرة من دون الله آلهة، لماذا؟ ليكونوا لهم عزا. الذي يعز هو الذي يمنع بذاته وينفع من غيره، الذي يعز هو الذي يعطيك من قوته وعزته ويمنعك من غيره، يعينك بالذات ويمنعك من الغير. هم اتخذوا هذه الآلهة لتحقق لهم هذين الأمرين، لتمدهم بالقوة، لتمدهم بالاستشارة وبالنفع والمشورة وكذا وكذا، ولتنفعهم من الآخرين، فتمنعهم غدر الغادرين وتمنعهم بطش الباطشين وكذا وكذا على حسب زعم هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يعزونهم في الدنيا ويعزونهم في الآخرة. هذا أيضا زعم باطل. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: كلا كلا. وقلت لكم إن أهل اللغة قالوا إن كلا تأتي بمعنى النفي وتأتي بمعنى التحقيق فيكون معناها حقا، وتأتي بمعنى التنبيه، هذه معاني كلا، وتأتي بمعنى التنبيه كما قلت. فإذا قلنا كلا جاءت بمعنى النفي فتكون بمعنى لا، يبقى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، لما يقول الله كلا إذا معناها إيه؟ لا لا، لن تكون لهم هذه الآلهة عزة. وقد يكون معناها حقا، فيكون المعنى حقا فتكفر هذه الآلهة بعبادة هؤلاء الذين اتخذونها آلهة من دون الله. واضح المعنى؟ ومن أجل هذا لو أردت أن تقول إن كلا بمعنى لا بمعنى النفي وصلتها فتقول أو تقرأ كما سأقرأ لك: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، إذا معناه هنا النفي لن يكونوا لهم عزة. وإن أردت أن يكون معناها حقا يبقى هتقرأ: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، وتقف كلا سيكفرون بعبادتهم، يبقى المعنى حقا سيكفرون بعبادتهم ويكونوا عليهم بالضعف. ماشي، واضح المعنى؟ واضح المعنى. فقلنا ان كلا بتاتي بمعاني، وهنا هي اما ان تكون بمعنى لا تكون معناها النفي، أو تكون بمعنى التحقيق ويكون معناها إيه؟ معناها حق. إن كانت بمعنى النفي وصلتها بالآية التي قبلها، وإن كانت بمعنى التحقيق وقفت على آخر الآية وبدأت بها الكلام. المعنى واضح. فالله سبحانه وتعالى بيقول كلا، أي زعمهم هذا لن يكون، استخدمناها بمعنى النفي، زعمهم هذا لن يكون ولن يحققوا لهم أي عز، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن تحقيق العز في الدنيا موقوف على القدرة، وهذه أصنام عاجزة لا تملك قدرة ولا تملك سمعا ولا تملك رؤية ولا تملك كلاما ولا تملك أي شيء على الإطلاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ولا يملك أن يعزك بشيء وأن يعطيك شيئا في الحياة الدنيا، إن تدعوهم يملك لك عز إزاي؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق لك أي نفع في الدنيا، فإذا انقطع نفعه في الدنيا فهل سيكون له نفع في الآخرة؟ سيكون له نفع في الآخرة. ولذلك سينادي المنادي أو قيل إن الله هو الذي سيقول هذا: لمن الملك اليوم؟ لمن؟ لله الواحد القهار. يبقى لا اللات ولا العزة ولا غيره ولا ود ولا يغوس ولا يعوق ولا نصر، كل هذه لا تملك نفعا ولا تملك ضرا ولا تملك حتى نفسها شيئا، كما قلت لا في الدنيا ولا في الايه ولا في الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كلا سيكفرون بعبادتهم. هؤلاء الذين اتخذوهم آلهة من دون الله لهم موقف منهم يوم القيامة. تعلمون أن ظواهر الشرك كانت كثيرة. هناك من عبد من يعقل، فهناك من عبد الملائكة، وهناك من عبد الجن، وهناك من عبد عيسى واتخذه إلها. ربنا يقول: وأنت قلت للناس اتخذوني وإيه وأمي إلهين من دون الله. فهناك من عبدوا عيسى وأمه وجعلوهم أحد أقانيم ثلاثة واتخذوهم آلهة من دون الله، ففي اللي عبدوا الملائكة، وفي اللي عبدوا بعض الأنبياء، وفي اللي عبدوا الجن والإيه والشياطين. وكل هذه تعقل. كل هؤلاء الذين يعقلون والذين لا يعقلون، هناك من عبدوا الأصنام والكواكب وكذا وكذا وكذا، كل من عبد من دون الله سيتبرأ ممن عبده يوم القيامة، وهو ينتظر منه أن يعزه في الآخرة. يعني هو واقف في الآخرة، اللي عبدوا عيسى بينتظروا نصرة عيسى، مش كده؟ واللي عبدوا الملائكة بينتظروا نفع الملائكة، واللي عبدوا الجن والشياطين ينتظرون نفعهم، واللي عبدوا الأصنام ينتظرون نفعهم. سيجد الأمر على عكس ما كانوا يعتقدون. أول شيء يعملوه الذين عبدوا، مش الذين عبدوا، أول شيء يفعلون الذين عبدوا لهؤلاء الذين عبدوهم أنهم سينكرون عليهم عبادتهم إياهم. وعفك ربنا بيقول: كلا سيكفرون، ومعنى يكفرون ينكرون ولا يرضون. خلاص، يبقى هينكروا عبادة هؤلاء لهم. أول حاجة يتبرأ من عبادة هؤلاء لهم، زي ما أشوف سيدنا عيسى هتبرأ، والملائكة هتتبرأ، حتى الشيطان هيتبرأ. لأن في من يعبد الشيطان ويطيع: ولم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فاللي عبدوه وطاعوا، شوف عيد يوم القيامة إيه اللي هيحصل. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يبقى دي أول صفة على القصة: ووعدتكم، انتوا جايين مصدقيني وفاكرين إن أنا هنفع وهشفع، ووعدتكم فأخلفتكم، وبعدين أنا مضربتكوش على دين، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أقدر أعمل لكم حاجة ولا تقدروا تعملوا لي حاجة، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يبقى كفر بعبادتهم لي ولا ما كفرش؟ إني كفر بما بما أشركتموني من قبل، كفرت يعني تبرأ من عبادتكم لي ومن شرككم بي. خلاص حتى الشيطان هيتبرأ من عبادة هؤلاء، لا ويكفر بعبادة هؤلاء. إني أتكلم سيكفرون بعبادتهم، أو الشيطان يقول إني كفرت يعني إيه؟ يعني تبرأ بما أشركتموني من قبل. خلاص، ده من يعقل يتبرأ. طيب، ومن لا يعقل بقول من لا يعقل اللي هم الأصنام هتبرأوا ازاي؟ فبعض أهل العلم قال: سينطق الله الأصنام فتكفر بهؤلاء وتلعن هؤلاء وتسجب عبادة هؤلاء لهم، فينطقها الله. تمام. والبعض الاخر بيقول ان تبرؤ وكفر الاصنام بهؤلاء وكون الاصنام هينقلبوا ضد على هؤلاء، شوف شوف التعبير، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا ايه لهم. شوف ربنا بيقول ايه، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون ايه عليهم. هو رايح ومعتقد ان هو له، فهيلاقيه ايه هيجدوا ايه عليه، فهينقلب عليه لضد، ولذلك يلتمس عنده العز فسيجد عنده العداوة والمقت واللعنة والانكار. هذا ضد العز بقى على طول، هيجد ضد ما كان يتوقع تماما. طيب احنا قلنا من يعقل المسألة واضحة، انه هينطق ويتبرأ ويقول وكذا وكذا وكذا وكذا ويقر بعبادته، وكل لما اعبدني وانا موحد بالله ازاي تشركني مع الله وكذا وكذا وكذا وكذا ويلعنه. طيب والاصنام قلنا اما ان ينطقها الله فتقول كما قال من يعقل، واما ان انقلابها ضد لهؤلاء هيكون ازاي. هو معتقد ان الصنم قربه في الله الى الله في الدنيا وسيشفع له عند الله في الايه في الاخره، مش هو معتقد كده؟ فسيجد الاتي، ان الصنم هو الوسيله التي سيكوى بها ويحترق بها. مش ربنا وصف النار قال وقودها الناس والحجار، فداخل لقى الصنم في النار وهو يكوى بهذا الايه الصلب اللي هو كان بيعتقد انه سيشفع له في الايه في الاخره، فاصبح وسيله عذاب لهذا الذي جعله ندا وشريكا لله رب العالمين. يبقى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونوا عليهم ايه ويكونوا في التعبير بقى عليهم دي بقى عليهم ايه ضد عدو، خلاص ضد على خلاف ما كان يعتقد انه معز وسيعز وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. طيب ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، هي علاقة الآية دي بالآية السابقة اللي احنا كنا نتكلم عنها الله. علاقة الآية دي بالآية ليه؟ بالآية السابقة. العلاقة كما قال أهل العلم من وجهين. الوجه الأول أما الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين ما الذي جعل هؤلاء ينخدعون بحالهم في الدنيا ويعتقدون أنه نفس الحال في الآية في الآخرة بل أفضل. ما الذي جعل هؤلاء يتخذون من دون الله آلهة؟ مين؟ ألم ترى أن أرسلنا له الشياطين؟ إذا مين اللي عمل فيهم كده؟ الشياطين. تمام؟ هذه وجه صلة كما ذكر أهل العلم. الوجه الثاني كما قال بعض أهل العلم أما الله سبحانه وتعالى بين حال هؤلاء في الآخرة، أن آخرهم أخرتهم العذاب والهلاك، وتبرؤ من عبدوهم من دون الله منهم، فأراد أن يتحدث عن حالهم في الدنيا. يبقى حاله في الآخرة أنه خاسر واهم، وحاله في الدنيا أنه العوبة لمين؟ للشيطان. وعشان كده قالوا إن الكافر غبي خاسر دنيا وآخرة، في الدنيا هو ملعبة للشياطين وفي الآخرة لم يجد إلا اللعنة والسخرية والاستهزاء وجهنم وبئس النهاية، بس لا خد حاجة لدنيا ولا آخرة. فشوف بقى تصوير حالهم في الدنيا. ربنا بيقول ألم ترى، نعم وهي ما هو الوجهين وردين والمعنى على الاثنين ماشي، فيش بينهم تعارض إن شاء الله. فزي بقول إن شاء الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين. حد شاف الشيطان وقعد يؤذي الكافر؟ يبقى الرؤية هنا ايه؟ ها؟ علمية. وعشان كده احنا قلنا في رؤية ايه؟ بصرية، وفي رؤية ايه؟ وفي رؤية علمية. تمام؟ يبقى لما يجي ربنا يقول ألم ترى، يبقى الرؤية هنا ايه؟ الرؤية هنا ايه؟ علمية، والمعنى ألم ايه؟ ألم تعلم. يبقى ألم ترى ألم تعلم. أن صيغة الجمع هكذا، والمتحدث هو الله، فالجمع ها هنا للايه؟ للتعظيم. أنا أرسلنا، إذا مين المرسل؟ الله. طب إذا كان ربنا هو اللي أرسل الشياطين على الكافرين يحاسبهم لذا؟ إذا كان الله قد أرسل الشياطين على الكافرين يحاسبهم ليه؟ طب أسألك سؤال تالي، وهم الشياطين مرسلين على الكافرين بس؟ طب والله كل واحد فينا مقيد له قرين شيطان. اسمع يا اخي، الارسال اما ان يكون بالامر والبعث، فقل ارسلت فلان اي امرته ان يذهب وبعثته، واما ان يكون بألا تمنع، بألا ايه؟ تمنع. فاذا ما لم تمنع فكأنك ارسلت، فكأنك ارسلت لو كانت عندك القدرة على الملأ. طيب الله امر الشياطين، هو اللي امره اللي وضحه امر، لو كان امر نقول طيب حسبنا لذلك ماشي، ولم يأمر، وانما هو لم يمنع. الشيطان لما قال له لأغوينهم اجمعين، قال له ايه؟ قال انا مش همنع اللي تقدر الامل، انا مش همنع. هو لم يمنع مع انه قادر على المنع، والذي لم يمنع وهو قادر على المنع فكانه هو الذي ارسل. تمام؟ فهو لم يمنع وقال له ايه؟ استفزز من استطعت. وده بيبين على انه ما منعه الله من الارسال، وانما خلى، ولذلك ارسل بمعنى خلى، خلى بينه وبين العباد اختبارا لإيمان الايه؟ لإيمان العبد. وهذا لا يعني انك مرغم على طاعته، لا، انت عندك القدرة على ان تطيع وعندك القدرة على ان تعصي. ولذلك قال له واستفزز من ايه؟ استطعت اللي تقدر. طب ده معناه ايه؟ ان في ناس لن ايه؟ لن يستطيع. والله اذا ما زال الامر في يدك، في يدك. وهو نفسه يقول لك وما كان لي عليكم من سلطان. يبقى الله ما اعطاه السلطان، هو عايز يجري الناس، ما منعه، قالوه حذرنا منه وبين عداوته وبين طرقه ومسالبه مع العبد وحذرنا منه، وقال لك انت قادر على ان تمنع وعلى ان تستجيب، فإن استجبت فاللوم يقع على من؟ فأنا لما أجي واحد فاسد يقول لي أنا أروح لأشرف وهوريك إن أنا أفسده، فقل ولا مش همنع اللي تضع اللي أعمل أعمل، ورحت بعت لأشرف. خلي بالك، خد بالك بقى من تعبير، خلي بالك فلان هيجيلك وده إنسان خبيث الطوية وطبعه كذا وكذا وكذا، وهيضحك عليك ويقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، فاحذر واياك ان تطيع. لما يجي يطيع، يطيع بقى، ها، وجل حسبه، يجي يقول لي طب انت ما منعتش ليه؟ ها، ينفع؟ هذه الصوره بالضبط. يبقى ارسل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ خلى، معناها بمعنى ايه؟ مش امر واوجب، لا، بمعنى خلى، خلاص. وبعد ما خلى اعطى كل انسان ايه؟ حذره، حذره. ولذلك هو يقول الم اعهد اليكم، الم قلت لكم يا بني ادم، كل الناس، كل الناس، الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. وبعدين قال لكم هيعمل وهيقول وهيعمل وهيقول وهيعمل وهيقول، واوعى تسمع بكذا وكذا وكذا وكذا، وسد عليه الطريق بكذا وكذا، انت عايز ايه بعد كده؟ سبحان الله العظيم، زي ما مثلت لك بالاخ اشرف دلوقتي. فبالله عليك لو اطاع وجه بعد هذا يعتذر هيكون عذره اقبح من ايه؟ من ذنبه والله إنه لا عذر له عندي. إذا هنا أرسل بمعنى إيه؟ خلينا خلاص ما منعنا بس. ومع هذا حذرنا وبينا وأشرنا وقلنا والله. وما أكثر الآيات التي تحذر من الشيطان ومن أساليب الشيطان حتى لا يكون لأحد عذر بين يدي الله رب العالمين. تمام؟ إذا ألم ترى أن أرسلنا إليه الشياطين. الشياطين جمع شيطان. وزي ما قلت لكم إن مادة الشيطان إما من شطنة وإما من شاطع. وشطنة بمعنى بعدة والإثم إشارة إلى حال المسمى أنه بعيد من رحمة الله. وإما أن تكون من شاطع بمعنى احترق وبرضو الإثم دليل على حال المسمى لأن عاقبة عند الله الحرق والنار والعياذ بالله. تمام؟ وقلنا من الشياطين جمع الشيطان وهو كل مارد كافر من الجن. كل كافر من الجن يسمى ايه؟ يسمى شيطان. لذلك ربنا لما جه يبين لنا ما يعني من هو الشيطان قال كان من الجن ففسق عن امر ربه. ففسق عن امر ربه. فكل من كفر من الجن يسمى ايه؟ يسمى شيطان. وقلت لكم ان كل من كفر بيتبع ابليس اللي هو اول كافر من الجن. كل من كفر بيتبعه ويبقى من جنوده ويبقى له صرايا ويرسلها. وزي ما قلت والجن تخصصات وعشان كده ارسلنا الشياطين. فيبقى كل شيطان بيبقى له زي ما قلت شياطين متخصصه في الافساد بين الرجل وبين امراته. شياطين متخصصه في الصد عن ذكر الله. شياطين متخصصة في التحديد في الزنا وفي النساء. شياطين متخصصة في التحديد في الخمر. كل شيطان له تخصص. وكل شيطان بيبقى له جايزة من إبليس على قدر ما أفسد. على قدر ما أفسد. والحديث صحيح مسلم إن الشيطان اتخذ عرشا على الماء وهو يرسل صراياه. طلع الجيوش كده بتفكر بقى ساكت جاي يشلقه جيوش. طلع يرسل صراياه. فأيهم أكثر إفسادا أيهم أحب إليه. أكثر واحد يفسد أكثر واحد أحب إلى نفسه. ولذلك يقول لك يعود الواحد منهم يقول فعلت كذا وكذا وكذا كلك ما فعلت شيئا. أنت خيبان وأنت كده عملت حاجة ده العين من الشياطين يعملها يلا ننفع. والآخر يقول فعلت كذا وكذا وكذا كله ما فعلت شيئا. ويجي واحد يقول له ظللت بالرجل حتى أفسدت بينه وبين امرأتي. فيلتزمه ويقول نعمة أنت عفارم عليك شاطر. لأن أكثر شيء محبب إلى نفس الشيطان خراب البيت المسلم. والله لأنه معناه تهدم لبنة في المجتمع المسلم معناه ضياع الرجل وضياع المرأة وضياع الأولاد. هذا شيء يحبه أوي أوي. وعشان كده حذرت قلت إني بتجد إن البيوت بتخرب على أتفه الأمور وأتفه الأشياء. أتفه الأمور وأتفه الأشياء. زي ما قلت لك ممكن شوف فرد التراب. فرد التراب تخرب عليها بيت وتشرد أولاد. يصبح الراجل الصبح يدور على التراب كان في الجزمة. فين التراب في العباد؟ فين في العباد؟ الست أو المرأة لو عقلها وعندها دين وإسلام ببساطة هي جدا قدرة تمتص حماس وتقول له يا أخي إن شاء الله طيب ما تزعلش نفسك أدور لك عليه. هم اللي تقولش ياخد بالي الشراب عشان تؤمر بس انت بضوحة كده. فخلاص يهدوه. لكن طبعا هذا اللعين المتخصص موجود. فيسيبها قل لها اللي صبح يتأمر عليك ليه؟ اللي الجارية اللي جابها له وابوه فعلى طول تلاقيها زي المدفع. انت صبح هتطلع ضربينك علينا ليه؟ ها؟ هو احنا الخدامين اللي شغالين عندك؟ قلت بقى الله قادر برضه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب يا ست معلش استحمي ايدي وشيل الصلاه. ايوه يعديها. لكن يجي له الله الله الله انت بتهزاك بقى. انت بتهزاك وسكت لها. بعد الله انت يا بنت اللي مش عارف ايه بترد عليها بتقول ايه كده؟ قال لك انت طب ابوك وامك بقى لا لا الراجل اللي ما ينفعش طلعني طلعني قلت يعني هتخوفيني طب روحي وانت طالع. والمشكله كان بدايتها ايه؟ فرد الشراب بس خرب البيت. خرب البيت بس. وده والله بيحدث وعلى اكثر من هذا وابسط من هذا واقل من هذا. وتجد ان الناس مغفله وفي النهايه يقول لهم وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، قال لها قولي له، قال لها قول لها، وخلص المساله على كده. وانت حاضر ولا ولا تدريان باللي بيحصل حواليك، خلاص بقى لي الاسلام حذرك وبين لك. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ارسلنا ليه الشياطين على مين؟ قال على الكافرين. طب ليه خاص الكافرين مع ان الشياطين ما بتترك احد، وكل واحد فينا مقيد له الشيطان له القريب. ولذلك ام المؤمنين عائشة لما افتقد والبيوت لم يكن فيها مصابيح، فقامت تبحث عنه، لا جنبها، فقامت تبحث عنه، فوقعت يدها عليه وهو يصلي، ساجد بيصلي. من بعد الصلاة سبحان الله العظيم، كيف يقول لها ايه؟ يقول لها يا عائشة أوقد جاءك شيطانك؟ وقال لها اللعين، اه راح فين؟ راح لواحدة تانية، هو متجوز بذلك بقى تمانية، بس راح فين؟ فقال أوقد جاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله أولي شيطان وأنا معايا شيطان؟ قال كل منا قيد له قرين شيطان. قالت حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله قد هداه لي فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يبقى ما عدا النبي، النبي يقول فلا يأمرني إلا بخير، يبقى ما عدا النبي الشيطان يعمل ايه؟ لا يأمره إلا بالشر. ده كل الناس، أنا وإنت واخد بالك الشيخ إبراهيم والبشمهندس والأخ أشرف والحاج محمد، كله كل الناس كلنا. قال طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال أرسلنا ليه الشياطين على، يعني خلينا بين الشياطين وبين الكافرين، مع إن الأصل أرسلنا الشياطين على الناس تؤذهم أذى. كل واحد له قريب. ليه خاص الكافرين؟ خد بالك، لأنه هو الذي يحقق الشيطان معه غايته. غاية الشيطان إيه؟ غاية الشيطان إيه؟ واخد بالك، أن يجعله مخلدا معه في النار. كده هي دي غاية الشيطان، إنه زي ما هو قطع الله له بالخلود في النار، فأراد للناس جميعا أن يخلدوا في النار. هي دي الغاية. مع من تتحقق هذه الغاية؟ لا يمكن تتحقق مع المؤمن، مع المسلم بأي حال، حتى لو عاصي. ليه؟ إما مؤمن قطع على الشيطان الطرق والسبل، زي ما النبي قال في شأن عمر إذا سلك فجا سلك الشيطان وإيه؟ فجا آخر، يبقى ما ينفع مش نافع مع خالص. وإما مسلم بينفع مع الشيطان ويضحك عليه ويوقعه في الخطأ. فإذا أوقعه في الخطأ هو بين اثنتين، إما تائب في الدنيا فكأن الشيطان لم يفعل شيئا، لم يفعل شيئا. قال هو وقع تبت إلى الله، إيه اللي حصل؟ التوبة تجبه، ولذلك تموته، والله تموته، إذا كأنه لم يفعل شيئا. إذا إن تبت في الدنيا فكأنه لم يفعل شيئا. وإن لم تتب فأنت محل مغفرة الله يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا الغاية متحققة مع مين؟ لا يغفر أن يشرك به. عشان كده خصهم بالذكر، لأنهم هم الطائفة التي يحقق الشيطان غايته معهم. حتى لو عملوا صالحا لا ينفعهم هذا الصالح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كأنه لم يكن. فشوف بقى ربنا بيقول إيه؟ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين، شوف بقى التعبير، على المسلم يقال له معه شيطان، يبقى معاه مش عليه. الكافر على، تحس إن هو إيه؟ استعلى وركب، خلاص بقى مطية له. تعبيري بقى عامل زي الدابة له، يسبقه كيف ما شاء. يا والله كالدابة، على تعبير على ايه؟ الكافرين. يعملوا ايه؟ قال تؤذهم أذى. أولا إيه هو الأذى؟ إيه هو الأذى؟ يقول لا أزيز المرجل. إيه أزيز المرجل؟ الغليان اللي قال في الإناء لما تضع فيه ماء أو لحم يبقى إيه اللي يحصل الغليان ده؟ ده اسمه في الأصل إيه؟ أزيز. وعشان كده في الحديث فصعد المنبر ويبطيه أزيز كأزيز الإيه؟ المرجل. البطن لما تبقى خالية تقعد إيه؟ إزاغ العبوض تعمل لك مظاهرة كده. يبقى الأزيز إيه هو؟ إيه هو؟ الغليان. يبقى الشيطان بيعمل مع الكافر إيه؟ بيؤذ يعني بيخليه في حال غليان. غليان غليان يعني إيه؟ يعني إيه اللي بيحصل يعني؟ يقول لك فلا يصبر على طاعة ولا يطيق فراق معصية. ها والله كان دي في علي الغليان لو قاعد بيسمع كلام طيب تلاقيه ايه؟ ها والله في علي الغليان كده ولا يسكن الا اذا جلس في مجلس فساد. يبقى ازيزه غليانه ده الشيطان يغليه يقعد يقول له. ولذلك تلاقوها والله تلاقوها لو سمع قرانا لو سمع ذكرا لو رأى خيرا يبقى ايه؟ يبقى بيحصل له ايه؟ تلاقيه بيغلي كانه قاعد على جمر من الماء. مش طايق مش طايق هو عمال يهزه. واخد بالك؟ تقول له ايه الكبت اللي انت فيه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكبت ده وايه مش عارف. ولذلك لما بيسمعوا القرآن الكريم شوف القرآن يعني يصفهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. طب تعالى سمعوا الغناء والخنة. يا سلام للصبح يا ست. والله للصبح يا ست. سمعوا دي قرآن بعامل زي الوعاء اللي بتحطه على النار وبيغلي. مش طايق. والله دي قرآن. دقيقة. يبقى عمال يحمل كلمة وكده وامتى يخلص وامتى مش عارف ايه. هو ده الأذى بقى. والعياذ بالله. فالأذى اللي هو زي ما قلنا الايه الغليان. فلا تطيقوا طاعة ولا تتحمل ان تبعد عن المعصية. وتشوفها بقى ربنا يقينا اذي الشياطين يا رب. ربنا يقينا اذي الشياطين يا رب. لما يبدأ يحولك من النفور والغليان في حال الطاعة ومن الف المعصية اعلم والله انك اقتربت من الكفر وبعدت من الايمان. والله اقرب ما تكون الى الكفر. ودي للاسف بنشوفها في بعض المتمثلين. ده قاعد والله كما اقول لكم كده لسه اخونا الدكتور رضا كنا في ندوه من الندوات. فاب واحد والله ده على حسب ما قص على مسامعه كده يخطب قام يخطب في موضوع حساس جدا واخد بالك بيتكلم في هذا الموضوع. ففجاه قام واحد وسقف له يا شيخ. قال له قليل من الماء يروي الظمآن. اكثر ادينا بق انت لازم تدينا القله كلها. يلا خلاص خلص. شوف الفلسفه شوف الفلسفه. فاخونا رضا زعلته المساله. قلت له انت كان ينبغي تقطع الخطبه وتقول له قليل من الماء يروي الظمآن لكن ما رويش الحمار. فانت حمار عايز تاخد برميل بحاله واظبط تبقى حمار وفي تصرفه ايه يعني حمار والله وبحلف بالاحمر. الاسلام وصفه كده والله النبي وصفه كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من تكلم والخطيب على المنبر فهو كالحمار يحمل اسفار. والله باللفظ كده كالحمار حمار. هو فاهم حاجه؟ ما انت بتديله ذهب وهو مش مقدر قيمته. فهذا اللي قال له قليل من الماء مش عارف ايه. طيب خليه يجلس امام مباراه كرويه ولا قدام فيلم او مسرحيه. هيقول برضه قليل من الماء يروي الظمآن ولا هل من مزيد؟ ما هو احنا كده. وده زي بقول لك والله اقرب الى الكفر منه الى الايمان. وده بيذكرني واحنا بنحج والله احنا في الحج في الحج. واحد من الحشاشين اللي رايحين يشتروا لقب كان معانا. فواقف الرجل الإمام الله يديله الصحة شيخ ياسين. ف والله هذا الرجل جلس يدعو ونحن في عرفات من بعد ما انتهينا من صلاة الظهر والعصر جمعا حتى غابت الشمس ما انقطع لحظة. يجيبوا له واقف كوبايه العرقوس يشربها وشغال. يعني درجة ايه؟ انا واحد الناس ما لسه تحمل مش قادر حتى اقف. وسبحان الله ده عنده قدرة وطاقة هذا الرجل. بقول لك من بعد الصلاة لحد ما غابت الشمس ما انقطع لحد ما ذهب صوته. فالجبع الحشاش ده هي بالظبط 3 دقايق وقف. وقال لي تقول الله ايه هو مش هيبطل ولا ايه؟ هو لسه راجل 3 دقايق مش هيبطل ايه؟ خلاص اعرف ازعجته الحاجات دي خلاص خلاص ازعجته هيبطل ولا ايه؟ وفي الاخر راح من ساحب من الصف وانا وقفت بعيني والله وراح قاعد على جنب وراح مولع سيجاره. والله تعرف جبت الاحرام ولع سيجاره قاعد يشرب في السيجاره دي 3 ساعة وهو ما طقش 3 دقايق ذكر. وراح بكلمه بقول له ده احنا في عرفه وانت بملابس الاحرام يعني سبحان الله سيجاره. طب حتى لما ننتهي من عرفه عرفت ليه؟ كنت زعلان قوي كده ليه؟ يا كانت حرام. قلت له يا سيدي مش حرام 1 × 4 حرام. قال لا ان شاء الله حلال وعشان ما زعلكش مش هبطلها وان شاء الله مش هبطلها. قلت له طب يا عم ربنا يهديك. قال ان شاء الله مش هيهديني ولو رجعت مصر اشرب عزيز. يا الله الايه دي تتمثل فيه على طول توزهم ازا. والله لا يمكن ما تقوليش مسلم والله ابدا والله ابدا والله ابدا. وبحمد بالله وقت كده كنت تشوف واحنا راجعين واحد بيقول له يا عم فلان مش عارف انتوا اسماء يا عم فلان انا كنت جاي بدفع لي 7000 جنيه عشان تقول لي يا عم فلان. فعايز يقول له ايه يا حاج هو ده بس ياخد البادج اللقب يرجع يقول لحد روح الحاج ايه هو نصاب وكذاب الاسم. فهي كده يشوف الاسم يقول لك 3 دقايق قال لك الله مش عارف بعقد ولا ايه خلاص ويقعد نص ساعه يشرب سيجاره 2 ساعة يهلس 2 ساعة ما فيش مشاكل. والكافر كده بياخلاق الكافرين دي اخلاق الكافرين في احضان الخمر والميسر والخنا والفجور والزنا هم المزيد. ما عنده دقيقة يتحمل الخير دقيقة. ودول برضو في المتمثلين زي ما قال فيهم الحسن ابن علي قال ان المؤمن في المسجد كالسمك في الماء اذا خرج منه مات. وان المنافق في المسجد كالعصفور في القفص القاعد عايز يطلع اذا خرج منه انطلق يقول لك يا ابوي وهو مش داخل مش قاصد هو داخل يدور على واحد ولا بتاع فقوله استنى زمانه جاي بس او خارج الجمعه دي بالنسبه له زي ما قلت لكم كده يعني هي بقت عاده خلاص وقايل لهم في البيت 5 دقايق وجاي فالخمس دقايق دي لازم نخلص احنا بقى في الخمس دقايق دي. نسال الله السلامه. نشوف الوصف ده لم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين ايه تؤزهم تخلف على غليان من الطاعه يبقى تؤز يعني يغلي من الطاعه ولا يتحمل ان يبعد عن المعصيه ويحبب له بقى المعصيه. ها وده ولذلك هو قال كده لأزينن لهم في الارض فيزينها لك ويحببك فيها ويحببها اليك وكذا وكذا وكذا وكذا. اتفضل. إذا هذا هو حال أهل الكفر والعياذ بالله. الشيء الطبيعي عند كل نفس مؤمنة أنك إذا رأيت أمثال هؤلاء تتمنى له البقاء أم الزوال. شيء طبيعي كده أتمنى له إيه؟ بقى لما أشوف اللي لا يصبر على طاعة وألف المعصية ومحب المعصية تتمنى له الزوال أم البقاء؟ زوال. انا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وانا بحذر كثير من بتوع الطرق والكباري اللي لما يجي ينضحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيعض الفضل بينه وبين الانبياء مع ان النبي قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم. هم بقى يعضوا ينضحوا اني سبقت في الخير ابراهيم وسبقت في الخير نوح وسبقت سبقت سبقت نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأنت قلت اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. الشغل بقى الطرق والكبار ده ما ينفع في الإسلام، ما ينفع في الإسلام. سيدنا نوح ما قال فايت الدعوة رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا حتى لقل هو تعجل وداع على قومه والنبي أفضل منه في هذا. لا والله، فلا بحمد بالله، لا والله، ده الله زين أنه لم يفطر عن الدعوة. دعوت قومي ليلا ونهار، أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ما خلاش ليل ونهار وسر وعلن. قد إيه لبث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة لم يفطر، إلى أن قال الله له يا نوح إنه لن يؤمن معك إلا من قد آمن. خلاص مش هيؤمن إلا اللي آمن. طب ده معناه إيه؟ أن هؤلاء سيظلون على، طب ما دام هيظلوا على الكفر يبقى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلا ذنب يعني، أو لا تنقيص أو لا تقليل أو أو أو، لا والله، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم مكانه لفعل ذلك. والدليل معي، الذي قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، لما راى اساءتهم الى المسلمين وراى اصرارهم على الكفر كان يدعو عليهم. والله كان يدعو عليهم. الحديث صحيح البخاري ظل يدعو ويقمص على رعل وزكوان شهرا كاملا. وفي الحروب اللهم عليك بهم، الله كذا الله كذا الله كذا، دعا دعا ولا ما دعاش؟ دعا. فالمبالغات من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوضة مرفوضة، وده وكل داع عليهم هذا لا يقلل من قدر انهم اهل ان يدعى عليهم. والدليل ها هو معه، ان هؤلاء الذين تؤذهم الشياطين واغتروا بالحياة الدنيا وكذا وكذا وكذا، دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما طلبوا منه اين العذاب الذي تقول، سأل الله ان ينزل عليهم العذاب، فقال الله له فلا تعجل عليهم. هذه الايه اللي بعدها، فلا تعجل عليهم. ليه؟ لان الله لهذه الامه جعل لها خاصيه، هذه الخاصيه انه لن ينزل عليهم عذاب استئصال كما فعل بالامم سابقة. وما كان الله فهو أنت فيه بس. خلاص. إذا ما سيأتيهم عذاب الصفال، معنى هذا أن كل واحد منهم سيظل إلى أجله الذي حدده الله له. فما تعجل، كل واحد يجي له أجل وهروح، وبعدين في يوم بقى يجمع الكل. فربنا بيقول له فلا تعجل عليهم، يعني انتظر ولا تتعجل لهم العذاب، فالعذاب آتيهم آتيهم. ولهم أجل، قضى الله أنهم سيمكثون حتى نهاية الأجل. حيطون قال إنما نعد لهم عدا، إذا إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا، يعني ربه يقول فلا تعجل عليهم انما نعد لهم اعدا. يعني ايه نعد لهم عدا؟ فان شاء الله تعالى لو حبيت يعرف يبقى اديني يوم الثلاثاء القادم نستكمل سويا ان شاء الله. لسه بقول هذه بالراحة علي، نستكمل سويا ان شاء الله. اتفضل. طب ما تخليها بلاش النهارده، بلاش يوم الثلاثاء القادم، كل الاسئلة اللي نتكلم فيها تكون احسن كده. ماشي خلاص، ماشي. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم.